بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر، وما زلنا في كتاب الصوم. هناك صوم متطوع، يعني صوم نافلة، وصوم النافلة مهم لأمور: أولا لعظم الأجر، ثانيا لأنه يجبر النقص الحاصل في الفريضة، ثالثا أنه ينال الإنسان به محبة الله. ولذلك شرع الله عز لنا كثير من الصوم النافلة، منها صوم داود يوم وافطار يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. ومنها صوم شهر المحرم، أول شهر من الشهر الهجرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم بعد شهر الله، بعد شهر رمضان، شهر الله الذي تدعوه المحرم، فيصوم المحرم يوم يومين عشر أسبوع. هذا صوم نافلة مطلقة. وأهم أيام المحرم يوم عاشوراء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء قال: يكفر سنة ماضية. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالسنة أن تصوم عاشوراء يوم العاشر ومعه التاسع. إذا فاتك التاسع صوم العاشر مع الحادي عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يخالف بني إسرائيل يهود، فكان يصوم عاشر والتاسع. فاتك التاسع صوم العاشر والحادي عشر. ومن الصوم أيضا المستحب أيام العشر من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام العشر، وأفضل من أفضل طاعات الصوم فيصوم هذه الأيام العشر، طبعا ما عدا العيد يوم العاشر لأنه لا يجوز صوم العيد. ومن الصيام المستحب ستة أيام من شوال بعد رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، سواء صام هذه الستة متتابعة أو صامها متفرقة، بشرط أن يصوم رمضان كاملا. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، من صام رمضان يعني كاملا ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. ومن الصوم مستحب أيضا عرفة، يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة فقال: يكفر سنة ماضية وسنة باقية. ومن الصوم مستحب أيضا صيام أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وإذا لم يستطع أو فاته هذه ثلاث أيام يصوم أي ثلاث أيام من الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فيحرص على أيام البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر من الشهر الهجري، فإذا فاته صام أي ثلاث أيام وحصل له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الصوم أيضا المستحب صوم الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يصوم الاثنين والخميس، وقال أنهما يومان ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه هي أيام فاضلة ينبغي أن نحرص عليها، ولو صام الإنسان أي يوم لله عز وجل فله أجر. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.